بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ويدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجار تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. سلمنا برضه سورت صف مدنی سورت دے ترتیب پلیاز کے یوش پیتا پس دو سورت ممتحنین نازل لے او نزول کی یو سلام پس دو سورت تغابن ندے حدد مخ کی سورت سر مناسبت ارکلا چی ممتحنہ کے تلوی خبردار ورک مومنانو تا پتعلق دو کفارو باندے نو سورت صف کے خبردار ورک مومنانو تا چناکار خبر مکوئی. یا صورت ممتائنہ کے رتن و مومنانو تا پغلط و افعالو باندی. نصورت سب کے زجر مومنانو تا پغلط و اقوالو چه غلط وینام مکوئی. لیم تقولون مالا تفعلون. صورت ممتاز دے پاغنند نبی علیہ السلام و سلام چه اسمو احمد. دارنگی صورت ممتاز دے چه مومنان بدا سوی کانم بنیانن مرسوس پشان داغ آبادی چونکا چا دا سو بکلکوی. مقصد دو صورت صورت کی ترغیب دے جہاد و انفاق تا عورت باغ اقوالو ناکارو باندے. لما تقولون مالا تفعلون. دو صورت حدید نا تر صورت تحریم پورے دالت صورتو نا او پدی کې دا دو مسئلے ذکر کئی دی جہاد او دی انفاق فی سبیل اللہ تعالی. سورت حدید کے سلیلش آیاتنو کے ترغیب و انفاق تا بیوجود خمسا چه مالو لگوئے. مال خرج کے ذکر چه دا مال ستاسو نرے مال زماد اللہ ہوئے. دویم ما تا پاتی کی للہ میراث السماوات. دریم زہر قرض زہرہ کا منزل لذی یقرز اللہ قرضن. او سنورم حقیقت د مال سره علمو انما الحلق وبصري. او پنځم کتا مال دې لپاره ساتلې چې زمانه مو مصیبت دلی کی نو ما صاحب می مصیبا. دیمه کی ترغیب او جهاد تا. سوره مجادله کې رد رسم باطل او د رد رسم باطل د ختمول د لپاره ترې قسمه کفاره بیان کړي. درې قیدی مؤمنان او تا خلاف دو پیغمبر جرگی ما کوئی اخفل مشر مرگری لزیور کئی اخفل مشر صدقہ پیش کئی. او در زواجر چه تنظیم کی فساد اچھے. بیا صورت حشر کے رد پاغ خلقو چاغی غداری کرو لک بنو نزیر لو زیمات کرو. او صورت ممتحنے کی بائیکات دو کفارو سرو رت نواب. صورت صف کے رد پاغا ویناگانو چه ویئے او کئیئے نام. توحید بیانی اول کے سبا للہ پاکی بیانی اللہ لہا مالو چھ پاسمانو کی جوا جز مبگی اللہ رہ غالب و حکمت والا. اے مومنانو ولوائے تاسو آج تاسو نہ کوئے دیر اللہ یادا دو غسین پنیز دا اللہ دا چوائے تاسو آج تاسو کوئے نا. دیر اللہ اللہ پا دی غسکی گی چھ یو وے نا وے او عمل پہ نکے اللہ دیر منگل عمل رائے گی. بیشک الله مینا کیدا کسانو سرا چې جنگي په لار د الله کې صفن صف صف سب بستا الله سره مینا کین او داس ول علی گویا کتره د دې دنیا نو مرسول آباد دې مضبوط چونه گچا اوس په دې یو مثال د منافقینو غيو بل مثال د منیبینو غي یا کچی موسی علی السلام په قوم ته زما قوم ول تکلیف را کوي تاسو ما تا او تاکی خپو اے تاسو چو بیشک ازو پیغمبر دا اللہ امتاسو تا ارکلا چکا گوشو رید دینا نکاگت اللہ دا غیرونا اللہ توفیق نور کے قوم فاسقانو تا ترغیب جاعت تا او امو مثال دا منیبینو خیم یا کچوی سائم نی مریم علیہ السلام یا مریم او یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیل او بیشک ازاستا زید اللہ امتاسو تا تصدیق ان کے دا کتاب و نیما چه مخی دمانو یعنی توراتنا او زیر درکا ان کے ما پیو پیغمبر چه راجی ورستو زمانا چه نم دا غبی احمد نم بے احمد وی حدا پپخانو کم دا مسلوہ چه دا سے پیغمبر را پیدا کوم چه نم بے احمد محمد وی مون نم بے آمین بی بی او زپلان نم بے عبداللہی ارکلا چراغ دیتا پتلائلو عیسیٰ علیہ السلام نوی داد جا دخکارا سو دیتیر ظالم دا چانا چاہ جوڑی پالا درو آو دا حالان کی رابلیشی پا طرف دی اسلام باندی حالان کی رابلیشی حدل را دعوت ورکولیشی پا طرف دی اسلام باندی دی درو پالا جوڑی و حالان کی دل دعوت پا طرف دی اسلام ملاوی گی واللہ واللہ توفیق نورکی قوم ظالمانو تاقوالی دی چملکی دی رنا دا اللہ دین دا اللہ پا خلق لو باندی دا چه خبر بکی چالا دا اللہ دین با ختمی خود دے پا خبرو دا اللہ دین کلا ختمی گی اللہ پورا کون کے لئے دا خبر رنا اگر کبدی گنی کاتران زمان بارا چه پخوا خلقوی دی جماعت دی خیرات نمانی دعا نمانی شفاعت نمانی کرامت نمانی زیارت نمانی دا افواگان بوی اس خلق پوچو دا دی خلق باشر رامی کولے منگوائی دعا منو شفاعت منو کرامت منو زیارت منو اسقاط منو عرش منو په طریقه د پیغمبر منو د ځان نه منو اے مؤمنانو ادا الله غزاته چې داله کړي پیغمبر خپل بل هدا په توحید باندې او په دین مضبوط باندې دیر پاره لیو زیرو چې غالب دي دین لرا په دینونو ټول باندې په ټول ادیانو زمون دینی اسلام چت شو په ټول انبیانو زمون پیغمبر چت شو په ټول متونو زمون ګمت چت شو په ټول کتابونو زمون کتاب چت شو په ټولو قبلو زمنګ قبلو اوچت شو په ټولو زمانو زمنګ زمانه اوچت شو په ټولو شپو زمنګ شپو اوچت شو نو سوره اوچت ده دا ها امت اولو کړيال مشرکون اگر که بدی کړي مشرکان که مشرکان دا خبره بده غلیا ملای اوچت اينو ترغیب اس انفاق او جهات اور گئی اے مؤمنانو آیا خود نن کوم تاسو ته په یو سودا غره چغلاس بکی تاسو را دا عذاب درناک نه یقین وکوي تاسو په الله او په پیغمبر د الله جهاد به کوئی په لار د الله کې په لګور د مولا په کلا او د خپل ځانونو ذالکم دا ذالکم دا کېدل تاسو دا غره دي تاسو د پاره که تاسو پويږئ بخنه وکي تاسو د ګناونو تاسو د نبه کې تاسو جنتونو ته مال دې اولګاو جهاد دې وکړه نفس دې وکړه د الله په لار کې نو یو بل ته ګناونه معاف کړي دې دنبا کی تاسو را جنتونو تا چه بئی گلان دونو دا غنوالی او اغا زین پاک پا جنتونو دا مشوالی کی دارے کامیابی لوئی و اوخرا درب کی بلشے بدر کی تو حبونا چه منبا کوئی تاسو دا غسرا اغا بلشے سرے نصر من اللہ امداد دالا دا طرفنا او فتحا نجدی اللہ بستاسو امدادو کی اللہ رزمن امدادو کی او زیر ورکا مومنانو تا اے مومنانو شیطا سو امداد یاند دین دا اللہ انصار دین اللہ کونو شیطا سو امداد یاند دین دا اللہ لکسنگا لکسنگ چویلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زید مریم حوارینو تا صحب امدادی شدمائل اللہ دین دا اللہ تا وی خاص مرگرد عیسیٰ علیہ السلام نحن انصار اللہ منگا امداد یاند دین دا اللہ یونو یقینو کو او مانا یو ڈلے دے بنی اسرائیلو ناو کفر کو بل ڈلے نمبر بودکل منگا کسان چی مانا روڑے پا خلاف دو دشمن درے او گرزے دا غی ظاہری ان غالبا شو مومنان زورور سلط کی رت پا خلقو